وآخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وضعه بألف ريال، فهل يعيد الألف ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيدها. كسس بكره وكان قلنا أن يعيد الذهب إذا سمحوا عنه وعلوا عن ذلك أو تعرضوا بقيمة، أما إذا يرضى أن يعيد ما أخذ فضل ذلك فإذا عجز عنه يعطيه وقيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.